لكي يفسر معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله الكلمة العظيمة التي من أجلها قامت السماوات والأرض، ومن أجلها أرسل الرسل وأنزل الكتب، وأخذ الناس كتبهم بيمينه أو بشماله، وكان الناس فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعادة. لا إله إلا الله مهم جدا أن تعلم أن لها ركنين، لازم تفهم مسألتين وتحفظها كويس. من غيرها مش عايز لا إله إلا الله. الركن الأول وهو النفي، والركن الثاني وهو الإثبات. لا إله هذا نفي، إلا الله إثبات. لا إله يعني لا إله يعبد حقيقة وتصرف له العبادات. والمقصود بلا إله الآلهة الباطلة، سواء كانت زوجة أو مالا أو شيطانا أو هوى أو جانا أو منصبا أو ذاتا، إلا الله سبحانه وتعالى. هذا النفي وهذا الإثبات. فإن قال قائل لماذا قدم النفي على الإثبات؟ نقول هذا مبدأ التخلية قبل التحليل. إذا كان عندك كوب وفيه شيء من القدر، وأردت أن تضع فيه مثلا عسل نحل، هتعمل إيه؟ تخلي الكوب من القدر وتنظفه كويس، ثم تضع عسل نحل. مش هتحط عسل النحل الأول اللي هو الإثبات، ولا ترجع تطلع القدر مشاييه. لما نعمل إيه؟ نطهر القلب الأول من الآلهة الباطلة اللي بيحب زوجته فتحرم له الحلال وتحل له الحرام، اللي بيتبع شيطانه. يبقى التخلية قبل التحليل. ثم أن هذه الكلمة لها شروط: صدق، إخلاص، محبة، اليقين، الانقياد، كل هذه الشروط لا يعلمها. جاءت الآيات كلها يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. قال: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. اكتب نفي فوق كده، اكتب نفي. إلا الذي فطرني إثبات. بس لو عرضت وتنبهت لحكايه النفي والإثبات وقرأت فيها شويه وتبعت فيها شويه، خلاص هي دي لا إله إلا الله. أهو: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء. هذا نفي، أنا أتبرأ من كل الآلهة إلا الذي فطرني. ده ما براش منه، ده أنا أثبت له العبادة كاملة. ما فيش صمت من العبادة يصرف لغيره. فإن قال قائل: العبادة دي الشرك إيه؟ وحد بيعبد أحد؟ القرآن يقول: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. حد بيعبد الشيطان؟ أنت شفت واحد صلى للشيطان؟ سجد للشيطان؟ صام للشيطان؟ واحد كل واحد يعبد زوجته؟ وحتى يصلي بزوجته يا شيخ؟ والنبي سبحانه عليه السلام كمان يقول: تعس عبد الدرهم وتعس عبد الدينار. وفي حد بيلم الفلوس ده قدامه بالليل ويسجد لها؟ نقول: لا، العبادة معناها الطاعة. فمن أطاع غير الله فيما حرم أو أحل على خلاف مراد الله فقد عبده. تجي الآية اللي بعدها ترتبها. قالوا: ورهبانه إيه؟ أربابا من دون الله. قال علي بن حاتم: يا رسول الله ما عبدناهم وما صلناهم سجدنا لهم. في ناس سألوا: ألم يحل لكم الحرام فتحلونه، ويحرمون لكم الحلال فتحرمونه؟ قال: بلى. قال: تلك ايه؟ عبادتهم، هي من العبادة. خلاص. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هذا الشرك بعينه. ادخال الندي ثم محبة الندي كمحبة الله. قال تعالى أول لهي سورة البقرة فلا تجعل لله أنت. كيف تحب الله كما تحب الند؟ أي شيخ الإسلام يقول بعد شوية فكيف من أحب الند أكثر من الله وكيف بمن أحب الند ولم يحب الله تعالى؟ تعملوا ده بقى. ثم ذكر في تفسير هذه الآية قال وفي الصحيح. كلمة وفي الصحيح دي شيخ ابن عثيمين علق عليه أنت مثل المؤلف وأنه هو لا يجزم الصحيح ده إيه؟ يعني ما في البخاري؟ طب في مسلم؟ طب في الصحيحين يعني؟ ولا في البخاري مع عشان الإمام أحمد؟ قال لا هو قلت في الصحيح من حديث صحيح. أنت تبحث عنه في مضان. أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه الله. هذا يفيد أن الكلمة هذه التي تحتوي على النفي والإثبات تعصم دم المتكلم بها حتى لو لم يعلم حتى لو لم يصدق. المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله عصم الله بهذه الكلمة بما أمن وأمن مع أن معروف المنافق. قال وفيه مسائل قال وبينها بأمور واضحة منها آية الإسراء بين فيها وقت بين المشركين الذين يدعون الصالحين ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر ومنها آية براءة بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في غير المعصية لا دواءهم إياها ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا التي فطرني فاستثنى من المعبودين ربه وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله فقال وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم وما هم بخارجين من النار ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام حبا ند أكبر من حب الله فكيف من لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله ومنها قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله وهذا من أعظم ما بين معنى لا إله إلا الله فإنه لم يجعل الترفض بها عاصما للدم والمال بل ولا معرفة معناها مع لفظها بل ولا الإقرار بذلك بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها ويا له من بيان ما أوضحه وحجة ما أخطأها للمنازل. يعني هذه المسائل كلها تدور حول الكلمة العظيمة كلمة لا إله إلا الله ويعني مقتضاها كما قلنا النافية والإثبات. النافية قال تعالى وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون يعني في نسلي وذريتي وقال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الأحبار جمع حمر وهم العلماء والمقصود بهم علماء اليهود والرهبان جمع راهب وهم الرهبان وهم عباد النصارى. بعض الناس يتخذ المشايخ أربابا من دون الله في ذلك. لو أن كما وهذا الشيخ يقول له على الحرام حلال ويعمل به خلاص ما على المستعدات ما فيش حد أبدا. اللي بيعترض يروح فين؟ بينطرد على طول. هذه برضه العبادة. أنا أنا لي شيخ دعك من هذا التعصب. كن حرا طليقا شيخ على راسي. اوعى اياك ان يعني تقيم نفسك على شيخ واحد. هذا من اخطر شيء في هذا الزمن. لان الله سبحانه وتعالى اثر الفضائل في الخلق. فهذا الشيخ الذي اوقفت نفسك عليه سوف تحرم من فضائل في يعني علماء كثر. فالانسان ينبغي ان يتحفظ من هذه المساله. وهذه الكلمه كلمه عظيمه لها شروط ولها يعني اركان. ثم قال باب من الشرك لبس الحلقه. قال رحمه الله تعالى باب من الشرك لبس الحلقه والخيط ونحوهما لرفع البلاء او دفنه. وقول الله تعالى قل افرايتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. عن عمران بن حسين رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا في يده حلقه من صفر فقال ما هذه؟ قال من الواهنه. فقال انزعها فانها لا تزيدك الا وهنا فانك لو مت وهي عليك ما افلحت ابدا. رواه احمد بسند لا باس به. وله عن محمد بن عامر رضي الله عنه مرفوعا من تعلق تميمه فلا اتم الله له ومن تعلق ولا اتم فلا ودع الله له. وفي روايه من تعلق تميمه فقد اشرك. ولكن ابي حاتم عن حذيفه رضي الله عنه انه راى رجلا في يده خيط من الحمى فقتله وتلا قوله تعالى وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم المشركون. بدا المصنف رحمه الله تعالى ان يسرد بعض مظاهر الشرك وذكر قال من الشرك لبس الحلق والخيط ونحوهما. يدخل معه في الحلم. اي انسان يلبس شيئا متبركا به يعتقد انه سواء كان سببا او بذاته فهذا من الشرك. يا ترى قال من الشرك ولم يفصل هل الشرك الاكبر ولا الشرك الاصغر؟ اي شيء يلبسه العبد او يتعامل معه اذا كان يعتقد انه سبب في دفع الضر جنب النفع فهذا شرك اصغر. اما اذا كان يعتقد انه يدفع الضر بنفسه ويجلب النفع بنفسه فهذا شرك اكبر. قال من الشرك لبس الحلقه أو الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء ودفعه. ثم قال قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضره هل هن كاشفات ضره. العلماء يقولون قل القاعدية تفيد في باب الشرك. قال كل ما ليس سببا شرعيا قدريا فأخذوه يعد شركا. كلام خاصان. كل ما ليس سببا شرعيا او قدريا فاخذه يعد شركا. يعني ايه؟ يعني دلوقتي من لبس الحلقه هذه اخذها سببا لكي تدفع عنه البلاء. طب هذا السبب الله قدره؟ الجواب لا. الله اراده شرعا في ايه ولا حديث؟ الجواب لا. اذا لبس الحلقه حكمها ايه؟ شرك. طب الشرك اصغر ولا اكبر؟ والله التفصيل بناء على قصده. ان كان يقصد انها سبب في دفع البلاء يبقى شرك ايه؟ اصغر. ان كان يقصد انها بذاتها تدفع البلاء شرك ايه؟ قس على الاباء. واحد حاطط فرد الحذاء، واحد حاطط الشبكه، واحد حاطط اي الكرسي معلق السياره، واحد حاطط على البيت مش عارف سبحه، واحد حاطط على السياره كذا. كل ده تسأل نفسك هل هذا السبب شرعي؟ شرعي يعني أمر به الشرع؟ الجواب لا. إذا هو إيه؟ هو شرك. أثر عمر بن حصين طبعا ضعيف، وقال وله عن عقبة ابن عامر: من تعلق تميمة فلا أتم الله. ولم يقل من علق، لا، من تعلق، لتفيد معنى التعلق، تعلق القلب بالتميم، أن القلب والمصالح مش هتمشي إلا وعاك التميم. وطالب واحد شباب شن انطباع الناس كلها ما عادش في شرك دلوقتي، مش بيتكلم عن الشرك. واحد شاف جاري راح تزوج، فجاء قال يا شيخ امي بتصر ان انا اعمل تحويض. قلت له ايه التحويضه دي؟ قال التحويضه دي حجاب، كيس صغير كده قدر الكف. طبيبه قال ايه؟ قال له مفيش غير شعر واطفال ضوافر كده مقطوعه وشويه حجاب. عشان تعمل ايه؟ قال عشان تحفظني ليلة الدخلة وما بعدها. كنت عايز اقول له يعني يا سريت انه كل قد ايه؟ تضيع كل قد ايه؟ الضمان كم سنة؟ فاعمل ايه؟ فقلت له هذا لا يجوز. قال لي بس اشوف كل اصحابي اللي بيتزوجوا عملوه، شفت دليل عنهم؟ مش الناس اخوانا عندها جهل؟ لابد ان نعبر الناس بالجهل. والكل الشرك ومعبور، كل عقل مين صحابه بتطلع على حماده، ايوه اسكت، ده دي شرط بتحفظك تمام. يتصل على سمسم، ناس صحاب كلهم كده، مفيش عبد الرحمن هو يعني، لا لا لا مفيش، كله كده. فعنده دليل ده. فقلت له هذا لا يجوز. انت استغفر الله، شغل القران وحافظ الصلاه على نفسه في المسجد وكذا، وكلمت والدته قلت له هذا لا يجوز، لا الكلام ده. وانت هتيجي المدينة وتعيش بعقل القرية من 50 سنة؟ الحمد لله لغى المسألة وربنا وفقه فكل تمام. ليه بقى ايش كده؟ انه جعل التحفظة دي سببا. طب الشرع جعلها سبب؟ لا. القدر جعلها سبب؟ لا. تبقى شرك اكبر ولا اصغر؟ يبقى على التفصيل. نعم، من تعلق تميما فلا اثم الله له، ومن تعلق ودعا فلا ودعا له. قال فيه مسائل: الأولى التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك. الثانية أن الصحابي لو مات وهو عليه ما أفلح، فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. الثالثة أنه لم يعذر بالجهالة. الرابعة أنها لا بل تضر لقوله لا تزيدك إلا وهنا. الخامسة الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. السادسة التصريح بأن من علق شيئا وكل إليه. السابعة التصريح بأن من علق تميمة فقد أشرك. الثامنة أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك. التاسعة تلاوة حذيفة الآية، فيه دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر كما ذكر ابن عباس في آية البقرة. العاشرة أن تعليق الودع من العين من ذلك. الحادية عشرة الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، ومن تعلق ودهة فلا ودهة الله له، أي لا ترك الله له. الحادية عشرة فيها الدعاء على من تعلق تميمة. الناس كما علمناها قال: إذا سمعتم من ينشد الضد في المسجد فقولوا له لا ضد الله، وإذا سمعتم يبيه أو يبتاع في المسجد فقولوا له لا أربع حضرات جهد. ارجعوا بقى للمسألة الثانية. قال أنه لم يعذر بالجهالة. علماء ردوا على الشيخ ابن عبد الوهاب وقال هذا فيه نظر. كيف لم يعذر بالجهالة؟ صح إن مت على غير جذر، هذا صحيح. إن علم بهذا الشرك وأصر عليه ولم يتب منه فله ذلك. أما ينبغي أن يعلم فالعذر بالجهل موجود. وما كنا معلمين حتى نبعث رسولا. هذا الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا رب. والأدلة على ذلك كثيرة. ولذلك يعني أخبر بعض إخواننا أنه جاء بعض المشايخ للمملكة وقال بعدم العذر بالجهل وذكر بعض الآيات وهو يعني من قوي في اللغة شوية فبدأ يتكلم عنها لغويا. ونقول يعني هذا خلاف أهل السنة والجماعة. والصحيح أن نحن نعذر الناس بجهلهم. قال باب ما جاء في الرقى والتنامي. في الصحيح عن أبي بشر الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وطر أو قلادة إلا قطع. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والدولة شرك. رواه أحمد وأبو داود. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا ما تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي. التمائم شيء يعلق على الأولاد من العين لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه منهم ابن مسعود رضي الله عنه. والرقى هي التي تسمى العزائم وخص منها الدليل ما خلى من الشرك فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. وروى أحمد عن رويك من قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويك لعل الحياة تطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيم دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. وعن سعيد بن جبير رضي الله رحمه الله قال من قطع تميمة من إنسان كان كعد رقبة. رواه وكيع. وله عن إبراهيم قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. نعم هذا الباب لو لاحظت الترجمة اللي قبل ذلك قال من الشرك لبس الحلقة. هنا لم يقل من الشرك الرقى والتمائم. فالمؤلف لم يجزم في الترجمة بحكم الرقى والتمائم. ليه؟ لأن بعض الرقى جائزة وبعضها محرمة. انتبه. لم يجزم ليه؟ لأن ما يقدرش يقول ومن الشرك الرقى والتمائم. هنقول له لا. ده الرقية دي جائزة. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا الرقية في حديث أبي سعيد الخدري لما الرجل اللبن قال يا رسول الله قرأت عليه الفاتحة قال وما يدريك لعلها دي رقية. يبقى الرقى قد تكون جائزة. السؤال ما هي شروط الرقية الجائزة؟ اكتب ثلاثة شروط. الشرط الأول ألا يعتقد أنها تنفع بذاتها دون الله. ألا يعتقد أنها تنفع بذاتها دون الله تعالى. الثاني ألا تكون مما يخالف الشرع. ألا تكون مما يخالف الشرع كدعاء غير الله استغاثة بالجن. الثالث أن تكون مفهومة معلومة. مفهومة معلومة. قال في الحديث الأول في الصحيح قال ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطع. القلادة هي زي السلسلة زي الفرع زي العقد. من وتر يعني تقريبا من صوف حاجة زي كده. ليه؟ كان عشان تدفع العين عن البعيد. قال إن الرقى والتمائم والدول شرك. المقصود بالرقى والرقى في هذا الحديث حسيت مسؤول إن الرقى والتمائم والدول شرك. المقصود بالرقى اكتب الرقى التي لم يأتي بها الشر. دي الشرك. خدنا ثلاث شروط للرقية. هي خمس ثلاثة تبقى شرك. واحد بيرك واحد بتقول لي نعم مش الكلام ما انتش عارف معناهم ما انتش حتى اصلا دي نعطينا بعيد بكلمات الله التامة من كل شيطان وامنا من كل عين الله. كلمات التامة معروفة. تمت كلمة ربك صدقا وعدلا. من كل شيطان معروف وهم جمعها هوى الحشرات ومن كل عين الله ما يعني عين حسن كلام وقت الشمس. يبقى مثلا قال اعرض علي رقاب لا بأس ما لم تكن شركا وانت مالي. قال والدولة اللي هو السحر اللي هو الشيء اللي بيحبب المرأة بزوجها وهذا كله عمليا يعني. قال من العين والحمى. العين اللي هو الحسد والحمى ذوات السموم. ونهى عن عقد اللحية. كان زمان عقد اللحية يعني كده يلفها كده ويعملها زي البطايا كده ويربطها كده. احيانا كان للعظمة والخيلاء اللي بيعمل اللحية دي يعني من كبار القوم اي القوم. اي نعم. واحيانا تشويه المنظر خوفه من الحسد عشان منظره وحش طب نعم. قال من قطع تميمه من انسان كان كانك عيد رقبه. شفنا شيخ ابن عثيمين يقول ليه؟ قال لكانه اعتقه من الشرك. يعني لما عرف التميمه سواء كانت اصغر ولا اكبر اشرك. فانت لما عرفت التميمه ونهيت عن هذا المنكر فانت اعتقته من الشرك فكانما احييته. هذا يعني تقريبا المؤلف في الفوائد. نعم. قال فيه مسائل. الاولى تفسير الرقى والتمامي. الثانيه تفسير التولاء. الثالثه ان هذه الثلاثه كلها من الشرك من غير استثناء. الرابعه ان الرقيه بالكلام الحق من العين والحمى ليس من ذلك. الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا. السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب عن العين من ذلك. السابعة الوعيد الشديد على من علق وترى. السابعة فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان. التاسعة أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من اختلاف لأن مراده وراده أصحاب عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. عندنا بارك الله فيكم المسألة الخامسة. انظر للمسألة الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل من ذلك أم لا. يعني هل يجوز أن أعلق التميمة من القرآن؟ هذه هي المسألة. طبعا ذكر أخر ابن مسعود أنه كان يعلق في الأولاد رقبة الأولاد بالقرآن. والظاهر أنه كان يعلق اللوح في القرآن عشان الولد يحفظه. شفتوا ما هو ماشي لما يتكلم في المحمول ويشوف المقاطع الفاسدة لا يقرأ. إذا هذه فيها خلاف والراجح طرقه. الراجح طرقه. والنفس من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فالاستشفاء بالقرآن ورد بطريقة القراءة. القراءة، قراءة الفاتحة أو النفث. النفث بالذات يقول والله أحد وأضرب الله وأضرب الناس وينفث والتب ثم يمسح جسده. يبقى عندنا الاستشفاء بالقرآن على طريقتين، القراءة والنفث. أي طريقة ثانية ليس فيها نفث. واحد معلق القرآن كامل على لوحة عنده هذا ليس فيها فائدة. واحد حاطط المصحف تحت مثلا الولد الصغير عشان ما يصرخش هذا لا يصلح. يبقى رب اكتب عندك أبدا كده والراجح طرده. نعم. قال له من تبرك بشجرة أو حجر. وهي النخل رحمه الله تعالى. قال باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. وقول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى الآيات. عن أبي موقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن الحدثاء وعهد بكفر وللمشركين سدرة يهتفون عندها ويرمطون بها الأسلحة ذرهم يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن قلتم الذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون قال لتركبن سنن من كان قبلكم رواه الترمذي وصححه. نعم هذا الباب من تبارك الشريف أو حدر دب أو سنن أو وتن أو عقد أو خرزة كل هذا. قال أفرأيت اللات والعزى من هو اللات؟ كرم الطيب نحلال يلبت السويق الحجاج يجهز الطعام الحجاج وجه الله تعالى استرام يعني كان على العقيدة اللي قبل النماص يعني كان كافرا بس هو كان في وسط لذلك أعدوا له صنما وعبدوه بعد ذلك. قال والعزة صنم تعبده قريش وبنو كنانة أفرأيتم اللات والعزة فهذه صارت معبودات يتبركون بها من دون الله تبارك وتعالى. ثم ذكر الحديث العظيم حديث أبي واقد الليل قال خرجنا مع رسول الله إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر. خلي بالك من عهد الكفر لأن ده هيعبره لأنهم يستطيعون من الكفر أو للباب أسلموا حديثا أو المنظر ولا شجرة سدرة سدرة يعني شجرة الكفار ينطون بها أسلحتهم ينطون يعني يعلقون اكتب معنى الكلمة على الكلمة يبقى سدرة يعني شجرة ينطون يعني يعلقون أسلحتهم يقال لها لا تأنط يا رسول الله اجعل لنا لا تأنط كما لهم لا تأنط هم المشكلة يحط على الأسلحة الأسلحة بأسلحة تنحط تزيد فاعليتها ويحصل الضرب والقتل وتقطع رقاب كتير فاحنا عايزين برضو شجرة تحط على الأسلحة بتاعتها عشان تديلها ايه فعالية قوية. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال هم طلبوا حاجة بسيطة عايزين الشجرة نعلق عليها الأسلحة سواء بمن قلتم والله كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم إيه؟ يعني طب دي زي بالله عليكم دي زي دي وللنبي صلى الله عليه وسلم لأن مساوى من حشتين فرق السماء اجعل لنا شجرة يعني اجعل لنا آلهة آلهة وشجرة ما خلاص تبركت بيها واعتقدت ان هي هتدفع عنك الضر وتجيب لك النفع وتعمل فعالية في الأسلحة والسيوف يبقى أنت عبدتها من دون الله تبارك وتعالى. ولذلك احنا قلنا ان الشيخ لم يعبر بالجهل لا ده هو هنا عبد النبي صلى الله عليه وسلم لو ما كانش عذره من كفرته قال لهم يلا اذهبوا اغتسلوا فقد كفرتم لا ليه عذرهم بجهلهم بدليل انهم حدثاء عهد بكفر معذورين زي واحد كان نصراني واسلم تاني بلا اصحه المسلم اللي اسلم على ايديه راح يشوفه لا يشرب خمر ايه؟ ايه اللي بتعمل ده؟ قالوا حرام قالوا حرام ازاي؟ وانا مش اسلمت قالوا بس دي حرام قالوا والله انا ما اعرفش انا ما اعرفش يعذر بجهل ولا لا يعذر؟ يعذر. قال لتركبن سننا وفي روايه سننا من كان قبلكم يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن وفي غيرهم قال فيه مسائل الاولى تفسير ايه النجم الثانيه معرفه صوره الامر الذي طلبوا الثالثه كونهم لم يفعلوا الرابعه كونهم قصدوا التقرب الى الله بذلك لظنهم انه يحبه الخامسة أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل السادسة أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم بل رد عليهم بقوله الله أكبر إنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم فغلظ الأمر بهذه الثلاثة. الثامنة الأمر الكبير وهو المقصود أنه أخبر أن طلباتهم كطلبة بني إسرائيل لما قال لموسى اجعل لنا إلها. التاسعة نفي هذه هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك. العاشرة أنه حلف على الفتية وهو لا يحلف إلا لمصلحة. الحادية عشرة أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بهذا. الثانية عشرة قوله ونحن حدثاء عهد بكفر فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك. الثالثة عشرة التكبير عند التهجم خلافا لمن كرهه. الرابعة عشرة سد الضرائع. الخامسة عشرة النهي عن التشبه بأهل الجاهلية. السادسة عشرة الغضب عند التعليم. السابعة عشرة القاعدة الكلية لقوله إنها السنن. الثامنة عشرة أن هذا علم من أعلام النبوة لكونه واقع كما أخبر. التاسعة عشرة أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا. العشرون أنه متقرب عندهم أن العبادات مبناها على الأمر فصار فيه التنبيه على مسائل القبر. أما من ربك فواضح وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره. الحادية والعشرون أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين. الثانية والعشرون أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة لقولهم ونحن حدثاء عهد بكفر. نعم هذه المسائل فيها المسألة السابعة عندك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم بل رد عليهم بقوله الله أكبر هذه واحدة. إنها السنن هذه الثانية لتتبعن سنن من كان قبلكم هذه الثالثة. صحيح أن الإسلام بلغ الأمر بهذه الثالثة ولكن قول لم يعذرهم لم يوافقه كثير من العلماء بها بل هو عذر أن الإسلام عذره. والشيخ قال بالحادية عشرة قال إن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بهذا يبقى النبي عذرهم ولا ما عذرهمش. لو كان لم يعذرهم كان أثبت لهم الردة ولكن الشيخ يقول أنهم لم يرتدوا بهذا ويعرض للمجتهد في الأصول والفروع في الأصول والفروع. وهذا كلام شيخنا الشيخ الوحيد يعني حفظ الله تعالى كويس. طيب عندنا مسألة ونحن حدثاء عهد بكفر. ونحن حدثاء عهد بكفر أن الحياة بين الكافرين هذه تؤثر على مستقبل العهد على مستقبل العهد. كل ما دام الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لك ونضيف عليه ما تم فيه الدم ويخص أمة النبي عليه الصلاة والسلام يعني أنا تم فيه اليهود والنصارى ده تبعنا برضه نبتعد عن المجمع وما اقتصت به الأمة من الدم يضاف إلى ذلك. آخر شيء قال سد الزرائع في الرابعة عشر. الذريعة هي إيه؟ هي الطرق الموصلة إلى الحرم. الطرق الموصلة أو الموصلة إلى الحرم. فعمر رضي الله عنه قطع شفاه كلهم. نعم. قال رحمه الله باب ما جاء في الذبح لغير الله. وقال الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وقوله فصل لربك وانحر. عن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم.